يا رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صفة تطيبه واستعماله الطيب أو استعماله العطر بكسر العين، بكسر العين، وهو الطيب. وكان صلى الله عليه وسلم طيب الرائحة، ولا يسم منه إلا طيبا عليه الصلاة والسلام، وكان يحب الطيب ويكثر من استعمال الطيب، وفي سنته أنه لا يرد الطيب. قال الترمذي: باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: هذه الحالة ينبغي أن يكون عليها المسلم، وهو استعمال الطيب، ويتأكد استعماله في بعض المواسم والاجتماعات والمجامع كيوم الجمعة والعيدين وعند الإحرام والتحلل من الإحرام، وألحق به الأهل العلم المجامع التي يجتمع فيها مع العلماء ومع طلاب العلم وفي مجالس العلم ونحو ذلك. نعم. قال الترمذي: حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا: أنبأنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. إيه، السكة بضم السين وتشديد الكاف، وهي طيب يتخذ من الرامك، وهو شيء أسود يخلط بمسك ويعرق ويقرص، ثم يترك ليومين، ثم يثقب بمسلة وينظم في خيط، كلما عتق عبق، كلما قدم ازداد ماذا؟ طيبا وازداد رائحة. نعم. قال الترمذي: حدثنا محمد، إسناده صحيح، رواه أبو داود. قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. نعم، هذا واضح، إسناده صحيح، والحديث رواه البخاري. قال الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد: الوسائد والدهن والطيب. هذه ثلاثة جاء عن المصطفى أنها عليه الصلاة والسلام أنها لا ترد: الوسائد جمع وسادة، والدهن ما يدهن به، وكذلك الطيب، وكذلك الطيب. فهذه جاء في السنة أنها لا ترد، أي يستعمل منها. جاء في بعض الروايات ذكر اللبن، وفي بعض الروايات ذكر التمر، والحديث رواه الترمذي في سننه وسنده حسن، وقال أبو حاتم: هو حديث منكر. و أوصل السيوطي رحمه الله الأمور التي لا ترد إلى سبعة جاء ذكرها في الأحاديث، فقال رحمه الله في بيتين: عن المصطفى سبع يسن قبولها: إذا ما بها قد أتحف المرأة خلان، فحلو وألبان ودهن وسادة ورزق لمحتاج وطيب وريحان، وطيب وريحان. سبع إذا أتحفك بها المرء فلا تردها: الشيء الحلو، والحديث جاء في التمر، واللبن، والدهن ومثله، والوسادة، ورزق لمحتاج كما جاء في السنة: إذا جاءك مال من غير استشراف فلا ترده، رواه مسلم. وطيب، ومنه الريحان ومن الطيب. نعم. قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الحفري. في بعض النسخ ذكر اللبن بدل الطيب، اللبن بدن الطيب، وقيل هذا هو الأصح، ذكر اللبن بدل الطيب. نعم. عن سفيان عن الجريري عن أبي نظرة عن رجل هو الطفاوي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. هذا هو الفارق بين الطيبين. بالنسبة للرجال يظهر رائحته، تشم رائحته، لكن ليس له لون. طيب النساء العكس، له لون ولا رائحة له، ولهذا المرأة تستر نفسها، فإن استعملت شيئا من طيبها الذي له لون هو مستور، تستره لكن لا يكون له رائحة. هذا الأصل في التفريق بين الطيبين، ونجد في كتب في مسائل الحج في ما يحرم على المحرم استعمال الطيب، ويفرق العلماء بين الطيب المذكر والمؤنث، والمقصود هذا. الحديث رواه الترمذي وأحمد ولكن في سنده ضعف. قال عن رجل هو مبهم، أكثر النسخ ليس فيها هو الطفاوي. نعم. قال الترمذي: حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نظرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه. نعم. وقال الترمذي: حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قالا حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. هذا نعم. قال أبو عيسى: ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل: حنان الأسدي من بني أسد بن شريك، وهو صاحب الرقيق عم والد مسدد، وروى عن أبي عثمان النهدي، وروى عنه الحجاج بن أبي عثمان الصواف: سمعت أبي يقول ذلك. هذا فيه الحديث أنه لا يرد الريحان وهو من الطيب، كون الريحان لا يرد وهو ماذا؟ نوع من الطيب، نبت طيب الرائحة، وهو مما يشم. نعم. ومنه الورد. نعم. الحديث رواه الترمذي وأبو داود المراسيل، وهو مرسل. أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل، يقال ابن مل ويقال ابن مل، مثلث الميم، هذا تابعي مخضرم، يعني أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يجتمع به. لما قدم المدينة كان قد توفي صلى الله عليه وسلم. فالحديث مرسل وفيه ضعف. نعم. وقال أبو عيسى: لا نعرف لحنان غير هذا الحديث، يعني هذا من الوحدان، ما روى إلا هذا الحديث. أما قوله وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم، هذا من كلام الشراح وليس من كلام الإمام الترمذي. الإمام الترمذي متوفى سنة 79 و200، وكلام أبي حاتم أو عبد الرحمن بن أبي حاتم متوفى سنة 21 و300، فلا ينقل الترمذي الذي توفي قبل ابن أبي حاتم بأزيد من 40 سنة ينقل عنها. هذا كلام لبعض الشراح، لأن ابن أبي حاتم متأخر عن الترمذي. نعم. قال الترمذي: حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني قال حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، فقال له: خذ رداءك. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. نعم. هذا في ذكر ما وقع بين جرير وعمر، وأن جرير رضي الله تعالى عنه ألقى رداءه وهو ما يستر به أعلى الجسم، ومشى في إزاره، قال: خذ رداءك. ثم ذكر عمر للقوم ما عليه جرير من حسن الصورة، وأنه بلغ مبلغا في ذلك ولا يعرف ولا يعلم من ذلك إلا ما نقل من سورة يوسف، كما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أعطي شطر الحسن. والحديث هذا سنده ضعيف، الحديث سنده ضعيف، ولا علاقة للحديث بالباب إلا من وجه، وهو ما يقال في الماء أطيب الطيب الماء، فمن هذا الباب أي النظافة هذه المناسبة، باب النظافة هذه المناسبة قيل. نعم. قال الترمذي: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الكلام مصدر التكلم، ما يقوله وما يلفظه وينطق به، كيف كان يتكلم عليه الصلاة والسلام؟ كان يسرد الكلام سردا ويدخل الكلمات بعضها في بعض، أو يتكلم الهنيهة، هل يردد الكلام؟ نعم. قال الترمذي: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. أي نعم، ما كان يسرد، السرد هو التتابع، السرد هو التتابع في الكلام، التتابع في الكلام، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام بين فصل، مفصول مميز بعضه عن بعض، فيتبينه السامع، فإن شاء أن يحفظه حافظه، يحفظه من جلس إليه. نعم. سنده صحيح وقد رواه البخاري ومسلم. قال الترمذي: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. هذا هو من صفة كلامه، أن يكرر الكلام ثلاث مرات قصد أن تعقل عنه، تفهم، تعقل عنه وتفهم. وجه التكرير إذا لم تتبين الكلمة أعادها حتى تفهم، أو إذا ظهر أنه لم يسمع الآخر كرر ذلك أيضا عليه الصلاة والسلام. فقوله لتعقل عنه كالتعليل وكالسببية، والمراد أن التكرار إنما يكون إذا اقتضاه المقام، ومن المقام بيان عظمة الشيء وبيان التنبيه للشيء، كما قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، قال: ألا وشهادة الزور، يكررها وهكذا. إسناده صحيح قد رواه البخاري. قال الترمذي: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصافا يعني يحسن الوصف، يحسن الوصف، أو كان كثير الوصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصافا أي فصيح في بيان الوصف. الحديث هذا قد سبق، الحديث سبق في أول الكتاب، ولطوله نشرحه يعني جملة جملة. نعم. قلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، يعني حزن يأتي بعده حزن، بمعنى الديمومة، بمعنى الديمومة. وهل الحزن مما ينبغي أن يكون عليه المؤمن أو لا؟ الحزن والحزن، الحزن وهو ما يصيب الإنسان على فقد شيء، والحزن أن يأسف على الشيء. قال ربنا تبارك وتعالى في الآية: الذي أورثنا دار وأذهب عنا الحزن، وأذهب عنا الحزن. قيل أن المؤمن يصيبه الحزن في الدنيا، قيل يصيبه، ومن أهل العلم من يرى أن الحزن هذا لا يصيب المؤمن، وبعضهم جعل له أحكام، فيجب أن يحزن على ما ضيع مما يجب عليه من الواجبات، ويستحب أن يحزن فيما فاته من المحبوبات أو المستحبات والمندوبات، ويحرم عليه أن يحزن أو يكره له أن يحزن على شيء بحيث أن يترتب على ذلك ما ينافي الإيمان بالقدر، وما سوى هذا فقد يكون في باب المباح. بعضهم نزل عليه الأحكام الخمسة، وبعضهم منع من الحزن، وبعضهم قال بل يصيب المؤمن الحزن. ابن القيم رحمه الله لم يرتضي هذا المعنى، قال كيف يكون متواصل الأحزان وقد صانه الله عن الحزن في الدنيا وأسبابها ونهاه عن الحزن على الكفار، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فمن أين يأتيه الحزن وقد استعاذ من الهم والحزن، فلم يكن حزينا بل كان دائما البشر ضحوك السن. فحديث كونه متواصل الأحزان غير ثابت، وفي إسناده من لا يعرف. وسبق ذكر أن الحديث ضعيف جدا، وسبق برقم ثمانية، سبق ذكره برقم ثمانية، وإن كان له طريقان آخران لكن الحديث فيه ضعف كما ذكرت. سفيان بن وكيع مضعف، وجميع بن عمير أيضا ضعيف وهو رافضي، وكذلك الرجل من ولد أبي هالة مجهول لا يعرف. نعم، دائما الفكرة، يعني يديم الفكر، هذا معنى دلت عليه نصوص من الكتاب والسنة، وأن يفكر، أن يعمل الإنسان فكرة ليستفيد منه. وقد ذكر جل وعلا في كتابه الكثير في كثير من المواضع: أفلا يتفكرون، أفلا يتذكرون، أفلا يعقلون، أفلا يبصرون. نعم، وأمر بالنظر أي بمعنى التفكر، فإدامة الفكر مما يفيد. ومن كلام أبي الدرداء رضي الله عنه الترغيب في الفكر، وجاء أيضا الأمر بذلك في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. نعم، وجاء عن الإمام ابن القيم أيضا الترغيب والحث عن الفكر والتفكر في الأمور، وأن في ذلك من الفوائد الاعتبار والاتعاظ والانتفاع أيضا. نعم، ليست له راحة. نعم، يعني هذا تابع للسابق، وأنه يكون مشغول القلب. نعم، طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة. الصمت هذا كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالكلام حيث استدعى الأمر يتكلم، وإلا فالصمت. نعم، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، يعني لما في ذلك من البركة، ويتكلم بجوامع الكلم، كلمات قليلة معانيها عظيمة، جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم القرآن، وهو أعظم، وهو كلام الله تعالى. وأيضا الأحاديث كلمات يسيرة ومعناها واسع، كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله. كلامه فصل، فاصل بين الحق والباطل، ويمكن أن يحمل على المعنى الآخر الذي سبق: ليس سردا. نعم، لا فضول ولا تقصير، ما فيه فضول زائد بلا معنى أو تقصير يخل وينقص فيه المعنى، بل كلمات يسيرة ومعان عظيمة جليلة. ليس بالجافي ولا بالمهين، لا المهين أو المهين، ليس غليظ الطبع سيء الخلق، بل كان كريم الخلق ومدحه الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ونفى عنه هذه الأوصاف المذكورة فقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والحال أنهم لم ينفضوا بل اجتمعوا به، لأنه ما كان فظا ولا غليظا. نعم، ولا المهين أو المهين، يعني فلا يهين من يصحبه، لا يهين من يصحبه ولا يهين في تصرفاته إلى حد الابتذال. فالمضاحكة والانبساط لا تكون إلى حد يصل إلى أن يحقر الإنسان نفسه ويذل ويصير مهينا ممتهنا. ففرق لابد بين طرفين. كثير من الإخوان يفعلون هذا وينبسط مع غيره إلى حد الابتذال والاحتقار والذلة والمهانة، ويترتب على ذلك خصومات ونزاعات. ليس هذا من الخلق الحسن. تنبسط وتبش وتضحك وتبتسم مع إخوانك، لكن ليس إلى حد المهانة والابتذال. نعم. يعظم النعمة ولا المهين ولا المهين، وبالفتح أحسن. نعم. يعظم النعمة وإن دقت، أي نعم، نعمة الله تعالى وإن كانت يسيرة. نعم. لا يذم منها شيئا أبدا، لا يذمها. نعم. غير أنه لم يكن يذم ذوقا ولا يمدح ذواقا. غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه. ذواقا أي مذوقا، سواء كان مأكولا أو مشروبا، إن أعجبه شيء أكل وإن لم يعجبه ترك. نعم. لا تغضبه. أيوة، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب عليه. وإلا فقد ورد عنه مدح الأكل، فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. مدح الثريد ولا لا؟ نعم. وكان يحب الحلوة. نعم. والدباء وغير هذا. نعم. لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها. أي نعم، ما يغضب لهذا، وإنما إذا تعدي حق الله جل وعلا، وهذا ينبغي علينا نكون عليه، تكون الدنيا مهينة وحقيرة في نظرنا، ما يغضب لأجلها الإنسان. وإن حمله طبعه وحملته نفسه فيحاول أن يجاهد نفسه. ما ينبغي أن تكون الدنيا تغضب الإنسان إلى حد أن يثور ونحو هذا. نعم. فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له. أي نعم، إن الله عز وجل عظيم، ومخالفة أمره شيء عظيم، فيغضب لهذا. نعم. ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، بل كان يعفو ويصفح. إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا يعني قصد الإفهام ورفع الإبهام، ومما بين به النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة، بين بالكلام وبالفعل وبالتقرير وبالكتابة وبالإشارة، الشهر هكذا هكذا وهكذا، أو قال هكذا. نعم. وإذا تعجب قلبها، وقال أيضا جئتكم، أي للكفار، بإيش؟ بالذبح، وأشار بيده بالذبح. داعش يقولون هذا الذي هي. وإنما هو المقصود أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى. فتفسير الذبح ها هنا هو مقاتلة الكفار، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يقاتل الكفار حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نقل عنه أنه ذبح أحدا ولا أن الصحابة فعلوا، وإنما كان إذا استوجب الرجل القتل حده ضربة بالسيف. نعم. وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل، يعني إشارة إلى التعجب باليد، يعني يجعل باطنها إلى جهة فوق كالتعجب. نعم. وإذا تحدث اتصل بها، اتصل كلامه بكفه، يعني يدل، الإشارة قد تدل على الكلام أيضا، فيتقارنان. وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، يعني إذا تحدث. وإذا غضب أعرض وأشاح، أعرض وأشاح يعني مال، أعرض وأشاح يعني بالغ في الإعراض. نعم. وإذا فرح غض طرفه، يعني إذا فهم شيء غض بصره لا ينظر إليه نظر شره وحرص. نعم. جل ضحكه تبسم جل ضحكه التبسم. أي نعم. يفتر عن مثل حب الغمام. يفتر. يفتر عن مثل حب الغمام. يعني يضحك إذا ضحك الغمام والسحاب وحب البرد الذي يشبه اللؤلؤ. يعني أنه إذا ضحك ضحكا حسنا يكشف ذلك عن سنه الذي وهو مثل حب الغمام يعني في البياض والصفاء والبريق واللمعان. وكان إذا ضحك استنار وجهه عليه الصلاة والسلام. نعم. فالمرأة إذا ضحك هنا تظهر أسنانه وفيها يعني البياض. الحديث بإسناد ضعيف جدا سبق برقم 8. نعم. قال الترمذي باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هيئته وصفته كيف كان يضحك عليه الصلاة والسلام وما يظهر منه إذا ضحك وكيف كان عادته في ذلك قلة وكثرة. نعم. قال الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا عباد بن العوام قال أخبرنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن الأرطاه عن سماك ابن أرطاه وهو ابن أرطاه عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة وكان لا يضحك إلا تبسما فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. نعم. في في في ساق حموشة يعني دقة ليست نحافة هي دقة يمتدح بها وحموشة بالحاء المهملة وليست بالمعجمة. نعم. جل ضحكه التبسم إذا نظرت إليه قلت أو إذا نظرت إليه قلت لو أنك رأيته أكحل العينين كأنه يعني في عينيه كحل وليس بأكحل يعني لم يجعل فيه الكحل هذا المقصود يعني كأنه خلقيا هو كان خلقيا هكذا. الحديث رواه الترمذي ابن أبي شيبة وسنده ضعيف. هنا فكنت إذا نظرت إليه قلت يصح أيضا فكنت إذا نظرت إليه قلت لكن بالضم أحسن. نعم. قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شأن الكمل إظهار الانبساط والبشر لمن يريد أن يتألفه وأن يستعطفه وهذا على خلاف ما سبق كثير الأحزان كما بين الإمام ابن القيم رحمه الله. رواه الترمذي وأحمد وإسناده حسن. نعم. قال الترمذي حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. نادوا حسن رواه الترمذي في سنن أيضا. قال أبو قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد. من حديث ليث بن سعد يعني فيه تفرد الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب هذا التفرد يعني في هذا الإسناد وإلا فقد جاء من طريق آخر. المراد هنا التفرد حديث التفرد لكن ليث بن سعد الإمام المصري قرين الإمام مالك وهو كثير الحديث. نعم. قال جنباقي كثير خلاص عليكم بالنفير نكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.